بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن يستغفر ربه عبادة لربه وتحققا بالعبادية بالعبودية، وافتقارا لكريم أو لكرم الربوبية، وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، وتواضعا لرب العالمين، وهضما لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر. نعم. قال العلماء: وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يحتمل الكثرة، فإن يحتمل الكثرة، يعني يمكن أن لا يكون العدد 70، يمكن يكون 100 200 50. نعم. فإن العرب تضع 77 و700 موضع الكثرة. موضع الكثرة، يقول لك: زرتك 70 مرة ما وجدتك. موضع إيه؟ كثرة. نعم. وقد قال الأعرابي لمن أعطاه شيئا: سبع الله لك الأجر، أي نعم كثره. أي كثره. نعم. سبع الله لك الأجر، بمعنى إيه؟ كثره. نحن نستعمل كلمة كثره. نعم. الله يكثر خيرك، يعني يكثر، كثر الله خيرك. نعم. ويحتمل أن يراد به العدد بعينه، يحتمل أن يكون المراد العدد بعينه. نعم. ويكون لفظ أكثر مبهما، فسرته الرواية الأخرى: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يحتمل أن يكون العدد 70، وقوله أكثر. نعم. هذا مبهم، وهذا الإبهام فسرته نعم الرواية الأخرى، قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله نعم في اليوم 100 مرة. نعم. روى مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأصل الغين في اللغة الغيم الرقيق الذي يكون في السماء، والمراد بالغين هنا المراد بالغين هنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراد غين أنوار، أنوار كثيرة، لا غين أغيار. بالنسبة إلينا نصاب بمثل هذا بالغين، غين أغيار، هذا الأغيار تؤثر على قلوبنا وتأثر بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. نعم، يغان على قلبي كثرة إيه؟ الأنوار. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. اللهم لك أسلمت، يعني انظر إلى هذا الحصر، يعني لا لغيرك، تقديم محق والتأخير في الحصر. الأصل أسلمت لك، آمنت بك، توكلت عليك، أنبت إليك، خاصمت بك، حاكمت إليك، هذا الأصل. ولكن تقديم محق والتأخير هذا يفيد الحصر، يفيد الحصر. اللهم لك أسلمت، إيش معنى؟ معناه ما أسلمت إلا لك، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا لا أعبد غيرك يا رب. لو قيل نعبدك لأفادت عبارة نعبدك وقد نعبد غيرك، ولكن لما قال ربنا سبحانه وتعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وهنا في الحديث اللهم لك أسلمت يعني لا لغيرك، وبك آمنت لا بغيرك، وعليك توكل لا على غيرك يا رب. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر. الشاهد في الحديث أين؟ قوله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي، نبي عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته وتواضعا لربه سبحانه وتعالى وهضما لنفسه، يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلن. ما أذنب صلى الله عليه وسلم، لكن تعليما لأمته، تعليما لأمته. احفظ هذا الدعاء، وفي كل يوم في كل ليلة في وقت الأسحار ادعو بهذا، قل يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في مجالسه مع أصحابه، تعليما لأمة أن يكثر من الاستغفار. نعم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا أي إنا كنا أي إنا كنا، إن كنا أي إنا كنا، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن إن هذه مخففة من الثقيلة، حتى لا تظن أنها نافية، مخففة من الثقيلة، لذلك فسرها بقوله إنا كنا. أما النافية، نعم النافية تكون بمعنى ما، إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، هذه إن نافية. بهذه الآية اجتمعت الشرطية والنافية. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول إن الشرطية والنافية اجتمعتا في آية واحدة، في هذه الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، هذه شرطية، إن أمسكهما من أحد هذه نافية، لأن إن عند علماء العربية تكون شرطية وتكون نافية وتكون مخففة من الثقيلة. والقسم الرابع ما هي؟ إن الزائدة، تكون إن أيضا زائدة، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، هذه إن زائدة. نعم. أخففت إن صاحب الألفية إيش قال؟ ارفع صوتك وأسمعهم. وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. نعم. ذلك هنا قال إن كنا لنعد. انظر انظر كيف جاءت اللام معها. إن كنا لنعد وتلزم اللام إذا ما تهمل. هذه إن إذا خففت وأهملت نعم لزمتها اللام، وهذه اللام هي اللام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية. إن النافية لا تأتي معها اللام. إن زيد قائم أي ما زيد قائم. أما إن قلت إن زيد لقائم هذا إثبات، إن زيد قائم هذا نفي. وبعدها يأتي فعل ناسخ كما رأينا. إن كنا، كنا هذا فعل ناسخ من النواسخ، يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع الأول ويسمى اسمها وينصب الثاني يسمى خبرها. نعم. إن كنا أي إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ونحن نضيع الآن مجالسنا بالقيل والقال ولا نستغفر الله إلا قليلا. ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول هذا تعليما لأمة من أجل أن نستكثر من هذا. نعم. رواه أبو داود وابن حبان وصححه، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب بلفظ إنك أنت التواب الغفور. نعم. الرواية الثانية ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. نعم. وأخرج النسائي بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. الله أكبر. 100 مرة يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا تقول حي الحية، أستغفر الله الحية. الحية صفة للفظ الجلالة ليس صفة للضمير، فالضمير عند علماء النحو لا يوصف ولا يوصف به. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعم. فكان يقول هذا في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. لذلك قالوا المحتضر لو حضرته الوفاة في مرض موته نذكر أمامه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن كان يخاف من هذا بعض المرضى إذا ذكرت أمامه الشهادتين انقطع قلبه، قل أنا أموت لا أنا أموت، يرتعب. فإن رأينا منه مثل هذا كما كان شيخنا رضي الله عنه يقول كما جاء في مراقي الفلاح لا نقول أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما نأتي بمثل هذه الصيغة، صيغة استغفار تتضمن الشهادة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعم. فإن قيل سؤال، فإن قيل لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ نعم. بنص قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ربنا يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الآية الثانية قال ربنا ووضعنا عنك وزرك. قال بعض المفسرين أي غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب فلماذا يستغفر؟ اسمعوا إلى الجواب. الجواب عن ذلك من عدة وجوه كما أوضحها العلماء العرفاء. أولا إن في استغفاره صلى الله عليه وسلم عبادة لله تعالى وتحققا بالعبودية وافتقارا لكرم الربوبية. نعم. ثانيا أن إن في ذلك تعليما لأمته أن يكثروا من الاستغفار لشدة حاجتهم ثالثا إن في ذلك تواضعا لرب العالمين وهضما للنفس. وثمة أجوبة أخرى نأتي عليها في موضعها إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة صيغا من الاستغفار جامعة ويرغبهم فيها لعظيم فضلها. نعم. روى البخاري وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر، هذا سيد الاستغفار. ولما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، سمي سيد الاستغفار، وهو في الأصل السيد الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، فهنا هذا السيد الاستغفار. الله أكبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، أي أنا على عهدي الذي عاهدتك عليه منذ أخذت العهد على العباد وأخرجتهم أمثال الذر وأشهدتهم على أنفسهم وقلت لهم: ألست بربكم؟ فأقروا وقالوا: بلى. وأنا على وعدك في الإيمان بك وبرسلك والعمل بطاعتك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بمعنى أعترف، أقر وأعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. من قالها في النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الله أكبر. فاحرص على سيد الاستغفار صباحا ومساء وفي الليل، كيف ما تقلبت إن قمت من الليل، نعم، بعد الفجر وبعد المغرب، أكثر من سيد الاستغفار. نعم. وذكر به من حولك، ذكر به من حولك. أما سمعت ما قال سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة صيغا من الاستغفار جامعة ويرغبهم فيها، يرغبهم فيها. وأنت يا مسلم عندما تسمع، نعم، تسمع فائدة، تسمع مسألة شرعية، اذهب وبلغها الغير. عندما تسمع عن هذه الفضائل اذهب وبلغ زوجك، بلغ أولادك، بلغ أصحابك، فلك الأجر في ذلك، تأخذ ثواب التعلم وتأخذ ثواب التعليم. وغيرك عندما يعمل بهذا جعل يردد هذه الأذكار، فالله تعالى بمنه وكرمه يكتب لك مثل ثوابها، مثل ثوابه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في الإكثار من الاستغفار لشدة حاجة العبد إليه في الآخرة. الله أكبر. هذا كما مر معنا البارحة، نحن داؤنا الذنوب ودواؤنا الاستغفار. ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وأمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضها المبرأة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. رحم الله شيخنا شيخ أديبا الكلاس، قبيل وفاته بسنوات أيها الأحباب لزم صيغة كان يرددها يقول: يا ربي يا رحمن، باللطف عامني، ما لي عمل يرضيك أن تلغني عني. بقي سنوات يرددها قبيل وفاته. هذا العلم الجليل، فقيه النفس، الذي قضى حياته كلها في خدمة المسلمين، في خدمة العلم وتعليم العقيدة، عقيدة أهل الحق أيها الأحباب، الفقه الإسلامي وبقية العلوم الشرعية. نعم. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. كما بين صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى الفلاح، وقيل شجرة في الجنة، يسير الراكب تحت ظلها 1000 سنة على خيل سريعة ما ينتهي. هذا الجزاء لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. فكيف ما تقلبت فقل: أستغفر الله العظيم أتوب إليه، أستغفر الله العظيم أتوب. نعم. كما بين صلى الله عليه وسلم أن في الاستغفار جلاء للقلوب من الصدأ. الله أكبر، هذه القلوب تصدأ. كيف الحديد يصدأ أيها الأحباب؟ يصدأ والقلوب تصدأ. طب ما جلاء القلوب؟ الاستغفار والذكر. نعم. كما روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس، وجلاؤها الاستغفار. كما بين صلى الله عليه وسلم أن كثرة الاستغفار تفرج الهموم وتخرج المطالب. اسمع يا صاحب الهموم الكثيرة، إن أردت أن تفرج همومك اسمع إلى دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من وقعت في المضايق، ضيق في الرزق أو ضيق في البيت، نعم ضيق في السكن، اسمع إلى ما يخرجك من هذه المضايق. يا من صعب عليك شأن الرزق وأردت تسهيله، فاسمع إلى ما قال السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. لكن انظر إلى التعبير النبوي، من لزم؟ أكثرنا ما يلزم أيها الأحباب. كما ذكر لي شاب يريد أن يتزوج، ما عنده سكن ولا عنده مال ولا عنده نعم شيء، قال: ماذا أصنع؟ قلت له: أكثر من استغفار. نعم. فأرسل لي رسالة في اليوم الثالث، قال: استغفرت ربي ما يسر لي. قلت له في قلبي: كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار؟ ما أحد لزم الاستغفار إلا رب العزة والجلال جعل له من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا، نعم، ورزقه من حيث لا يحتسب. تأتيه الأرزاق محملة، وربنا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثروا معاشر الأحبة من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، والله عز وجل يفرج إن شاء الله، فرج الهموم والكروب. قادر. وهناك أسباب خفية كثيرة للرزق، لكن نحن مساكين. هذا يعمل في دكان يظن أن الرزق لا يأتي إلا من دكانه، هذا موظف يظن أن الرزق لا يأتي إلا من وظيفته. هذه بليتنا أبدا. لو أننا أيقنا أن هناك أسبابا خفية كثيرة للأرزاق غير هذا الباب الذي نأكل منه، لوسع الله عز وجل، لوسع الله علينا. المرأة تقول لزوجها اشتغي لنا كذا، قلها في آخر الشهر عندما نقبض المعاش، يعتقد أنه ما يأتيه الرزق إلا من هذا الباب. طب ربنا عز وجل كريم غني، هو يقول وفي السماء رزقكم، نحن نبحث عن الرزق في الأرض وربنا يقول وفي السماء، ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا أعرف شابا عزبا تزوج، ما عنده سكن أيها الأحباب، ما عنده سكن، رجل في المدينة المنورة كان يؤدي العمرة، سأله سائل قال له أريد أن أؤدي زكاة مالي لكن ما عندي سيولة، ما عندي سيولة مالية، ماذا أصنع؟ قال إيش تعمل؟ قال له عملي في البناء. قال هاتي بيتا من البيوت واجعله زكاة، أعطي فقيرا ملكه هذا البيت واجعله زكاة عن أموالي. قال أو يجزئ ذلك؟ قال يجزئ بسم الله. لما رجعوا من العمرة نادى الأول ذاك من أهل القرآن الذي تزوج ما عنده غرفة يسكنها، قال تعال تعال تعال، جاء به أيها الأحباب وقال هذا يريد أن يعطيك بيتا، أخذ هويته وسجل له البيت في الطابو. هذا هنا في دمشق ورزقه مقسوم هناك في المدينة المنورة. قادر رب العزة والجلال، قادر. ما ذكر لنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحياء علوم الدين، في إحياء علوم الدين ذكر الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما تحدث عن أسباب الرزق الخفية ذكر عن الذي جاور في الحرم، كان مجاورا في مكة المكرمة فبقي 10 أيام ما يسر له شيء يأكله، بعد 10 أيام قال أخرج إلى الوادي، خرج إلى الوادي يبحث عن طعام فوجد لفتة، معروف اللفت مثل الفجل، قد تغير لونها معفني، حملها ليأكلها، قال رماها، قال والله ربي يرزقني خيرا منها، ربي يرزقني خيرا منها. رجع إلى الحرم وهو داخل الحرم فإذا برجل أيها الأحباب بيده قمطر محفظة مملوءة من بالطيبات، قالوا يا هذا هذا خذ هذا القمطر الشنتة، فتح فإذا به السكر واللوز المقشر أطايب الطعام في هذا القمطر، الله أكبر من أين هذا؟ قاله منذ 10 أيام نحن في البحر، ركبنا البحر لنأتي إلى مكة ونحن في البحر انكسرت بنا السفينة، فنذرت، يقول نذرت إن نجاني الله عز وجل من الغرق لأعطين هذا القمطر المحفظة أول من ألقاه من المجاورين في الحرم، وأنت أول من لقيت، وأنت أول من لقيت. نظر هذا الرجل في نفسه وقال لنفسه تذهبين إلى الوادي تبحثين عن الرزق ورزقك منذ 10 أيام مخبأ في البحر كله من أطايب طعام لوز مقشر وسكر، أطيب الطعام موضوع في المحفظة خبأها في السفينة له. قادر. وذكر قصة هذا العالم المصري اقتدى بالإمام الشافعي رضي الله عنه، إمام الشافعي ما تزوج، إمام الشافعي رضي الله عنه ما تزوج أيها الأحباب، إنما كان عنده أمة تسمى بلاغ اسمها بلاغ، نعم، فكانت تخدمه ويتحصن بها بملك اليمين، وكان يقول إن في بلاغة لبلاغا، إن في بلاغ هذه الأمة لبلاغا يعني وصولا للآخرة، نعم يعني بتكفيني بالدنيا ما في حاجة إلى زوجة حرة. فهذا الرجل أراد أن يقتدي بإمام الشافعي عالم في مصر، ما تزوج، إخوانه العلماء من حوله قال يا جماعة طيب ألا نعينه، طيب هو ما يريد أن يتزوج، طيب نبحث له عن امرأة تخدمه، كان في تلك الأيام إماء، نعم، قالوا نشتري له أمة ونهدي إياها، هذه الأمة تخدمه ويعاشرها بملك اليمين، جائز هذا الشرع، لا يحتاج إلى عقد البيع والشراء أو عقد الملك أقوى من عقد النكاح، يعني هو يملكها أقوى من عقد النكاح. فلما جاء المركب من بلاد ما وراء النهر مركب تجاري ذهب هؤلاء العلماء نظروا إلى أمة نعم تناسب العالم في مصر، فقالوا هذه تناسبه نشتريها. فجاءوا إلى البائع قالوا بكم تبيع هذه الأمة؟ بكم؟ قال هذه ليست للبيع، هذه ليست للبيع. قال له لماذا؟ قال هذه المرأة أرسلتها معي، هذه الأمة أرسلتها معي امرأة من بلاد سمرقند، وقالت لي خذها هدية للعالم الفلاني في مصر، هو الذي يريدون أن يشتروا له هذه الأمة. قادر ربنا عز وجل على كل شيء قدير. كان عندنا أحد الطلاب هنا نسأل الله عز وجل الفرج على المسلمين في كل مكان، يدرسون من اللاذقية، تزوج عقد عقده أيها الأحباب، ربي هيئ له السكن، لكن السكن ما عنده لا براد ولا ثلاجة ولا، ذهب إلى العمرة. وهو في العمرة أحد التجار توفي رحمة الله عليه، هناك عمل مسابقة، كل من نجح ينجح في المسابقة نعم يعطيه هدية، يعطيه هدية. ثم جاء بولد صغير يخرج اسمه من هذه الأسماء، ورقات كل من تخرج يخرج اسمه يعطيه هدية، ما يأخذ منهم شيء، مجانية هدية، أنت ما تقول هذا من القمار، لا هدية. فقبل أن يأتي بولد يخرج الأسماء، ربي ألهمه، قذف في قلب هذا التاجر اكتب اسم فلان، هذا أبي الفضل الذي في مكة الآن، كتب اسمه على ورقة ووضع الورقة بين الأوراق. نعم، لما جاءوا بالولد ينتقي أوراق نعم لأخذ الهدايا، فإذا بورقة هذا الذي في مكة خرجت بيد الولد، وكانت أكبر هدية وقتها في السوق براد يعني كبير جدا، باعوه وقتها واشتروا بثمنه برادا وغسالة وفرنا. لما جاء من العمر قالوا تعال أنت ربحت برادا كبيرا بمبلغ عالي جدا، باعه واشترى ما يحتاج المطبخ من أدوات بثمن هذا براد، وإن كان هو في مكة المكرمة. الذي كان معهم في الجلسة في اللاذقية ما أخذ الهدية، والذي في مكة المكرمة ربي كتب له هذه الهدية، ربي كتب له هذه الهدية. قادر. من أيام نتكلم عن المهور هنا في الجامع درس قبل الفجر، ذكرت كرامة من كرامات شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، رجل من أهل دمشق أوصى بعد مماتي، أوصى بثلاثمائة ألف ليرة سورية، هذا كلام منذ ربع قرن أو أكثر، بثلاثمائة ألف ليرة سورية بعد مماتي، وصية ينفذها الشيخ عبد الرزاق، هو يوزعها على المستحقين. مات الرجل، جاءوا بالمال إلى شيخنا، بعد أيام جاء شاب ودعا شيخنا إلى عقد نكاحه. نعم، شيخنا أخذ من هذا المال خمسين ألفا وضعه في جيبه، بعد ما تم عقد هذا الشاب شيخنا أخرج خمسين ألف ليرة سورية وقال للشاب خذ هذا المهر، مهرك خمسون، خذ هذه خمسين. فجعل هذا الشاب يبكي، قال له شيخنا وما يبكيك يا هذا؟ قال رحم الله فلانا كان قد وعدني أن يدفع لي مهري وقد مات، فقال شيخنا خذ هذا المال من وصيته، مع أن الميت ما قال لشيخنا أنه والله أنا بوصي بخمسين ألف لفلان، كرامة لشيخنا والصدق أيضا لذاك الرجل الموصي الميت، صدق عندما قال مهرك علي. نعم، فبعد مماته وصل المهر إلي. وأنا أتكلم في هذا الكلام بيننا الشاب نعم على وجه الزواج، فربي ألهمني قلت له هذا الحبال مهره على هذا أبو دياب، موافق يا أبو دياب؟ قال على رأسي، خلاص يتزوج مهره علي. أرزاق مقسومة. الذي يتكلم من الذي ينطقه؟ الله تبارك وتعالى. رحم الله الإمام الشافعي كان يقول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. أنا أعرف أحد الأطباء كان عند شيخنا حفظ القرآن، هذا طبيب احفظ القرآن لكن لوجه الله حفظ القرآن الكريم. بعد مدة أجرت مسابقة في مكة المكرمة، فشيخنا الشيخ عبد الرزاق رشح اسم هذا الطبيب، تخرج من الجامعة لا عنده زوجة ولا ولد ولا عنده عيادة، نعم رشح اسمه، ذهب إلى المسابقة فكان الأول في المسابقة، أعطوه هدية، بهذه الهدية رجع إلى دمشق فاشترى عيادة وبيتا وتزوج، ومنذ مدة زارني هنا. هو هذا الطبيب أرزاق. آخر طبيب آخر من دير الزور ذكر لي أيضا وهو يؤدي امتحانات، اتصل فيه من وزارة الأوقاف قال: والله وزير الأوقاف يريدك. ذهب إليه، ما الأمر؟ قال: نحن رشحنا أسماء لمسابقة في الإمارات القرآن الكريم، من كل محافظة أخذنا شباب، وأنت من محافظتك من دير الزور أنت، نعم ما يوجد بهذه المواصفات إلا أنت، فنريد أن نرسلك لتقدم المسابقة. قال: يا سيدي أنا عندي امتحان في يوم السفر، عندي امتحان. قاله الوزير: تؤدي الامتحان وتسافر. نعم ذهب كارها ولا يريد السفر، عنده امتحان. قال لي: والله أديت الامتحان مباشرة إلى المطار سافرت، وصل هناك سبحان الله، نعم أجرت المسابقة فكان من الأوائل، فأعطوه هدية، جاء واشترى بيتا هنا في الشام، كان يدفع الأجرة صار عنده بيت ملك، كل من يريد الدراسة من أهله في دير الزور يسكنون في هذا البيت. أرزاق مقسومة، أسباب للرزق كثيرة خفية، لكن علينا أن نقوي إيماننا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اجعلنا من توكلوا عليك فكفيتهم. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.